مبعث. وقصة الحبشية التي نذرت أن تضرب الدف عند النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته كما في رواية الترمذي، وكذلك الربيع بنت معوذ يوم العرس غداه بني عليها، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على فراشها والجواري يضربن بالدف كما في البخاري. وقال عطاء عندما سأله ابن جريج قال سألناه عن الغناء بالشعر، قال لا أرى به بأسا ما لم يكن فحشا. طب يعني إذا الجمع بين الـ الـ الـ يعني القراءة قراءة القرآن وبين الغناء أو الإنشاد، هل ترى فيها شيء؟ أنا قاعد أقول لك إن يعني يعني إذا كان الإنشاد في المطلق ليس به شيء، البعض يرى بأن الجمع بينهما ربما يكون هذا ممكن يكون يعني رسم لشخصية معينة، أنا أبي مشاري العفاسي يكون بهالطريقة هذه. نعم. لا يعني للإنسان مطلق الحرية في أن يرسم شخصيته التي يريد. وأنا صراحة يعني أستخدم الموهبة هذه التي أعطاني الله عز وجل في نشر الخير، سواء في القرآن أو في الأدعية العامة أو في الأذكار الخاصة أو في الأناشيد الإسلامية التي يغلب عليها الحكم والمواعظ، كما أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والفتوى موجودة حتى يعني نعرضها يعني في القناة. كذلك من يعني من المتقدمين يعني رخص في ذلك أحمد والشافعي من غير التغبير الذي قالوا عنه أنه بدعة. التغبير هو إنشاد ديني يتكلم في الزهد والتشويق والتخويف والمواعظ، لكنه يصاحبه الضرب على الجلد كما عرفه يعني ابن رجب. يعني لابد من الالتزام بما يمكن أن يسمى بالضوابط الشرعية من حيث الشكل ومن حيث المضمون. من حيث الشكل أنت كي نحافظ على الهوية يعني الدينية لهذا العمل. يعني ما يصير اليوم أنا أقول والله هذا العمل ديني وأدخل فيه أمور خارجة عن يعني نطاق الضوابط الشرعية. نعم، من حيث الشكل يعني نتحدث أن البعض يرى بأن استخدام الدفوف استخدام الآلات الموسيقية محرم، وبالتالي لا يمكن الإنشاد المصاحب للموسيقى. لا، هو الدفوف مثل ما ورد يعني أن الدف ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أتكلم يعني ممكن هذا شيء يعني ما أحبه أنا، لكن ما أنزل اللي أحبه واللي ما أحبه على الشرع. يعني في ضوابط شرعية، في قوانين سماوية احنا نمشي عليها، وهذه أمثلة حية من خير القرون اللي هم طبعا الصحابة. نعم، وماذا عن الضوابط المضمون؟ يعني البعض بيرى بأن هناك مشاكل بالفعل فيما يغنى وأيضا حتى في الشكل، خاصة في الصوفية البعض هذه الحركات. طبعا هو يعني الشكل ما نختلف عليه، يعني قد يعني الناس تختلف فيه، لكن المضمون أهم. يعني ما يقدم في هذا الفكر، يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى، بس ما ورد أن نقول والله عشان يفعلها مثلا بعض الجماعات ما نفعلها، لا هذا غير صحيح. إحنا خلافنا على المضمون، ما نجي يقول مثلا والنبي أو بحق جاه النبي أو كذا ونقول والله يعني الإنشاد حلال، لا هذا الإنشاد مسألة فقهية. نعم. ما نختلف عليها ونخليها ديدا لنا وخلاف ونفترق عليها ولا أبراء وجماعات وفرقة على مسألة فقهية، لا احنا نختلف على المضمون، على المسألة العقدية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فما ينفع أنا قصيدة شعرية أقولها مثلا وأحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره. تبقى الموضوعات مطروحة، ولكن معنا بعض الاتصالات. نأخذ من الأردن سيد عبد الرحمن، تفضل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نتكلم مع الشيخ؟ يسمعك، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا مرحبا. حقا يا شيخ أمتعتنا بصوتك وزرعت في قلوبنا حب القرآن. نعم، حقا ألتحتنا بصوتك وصرعت في قلوب حب القرآن. الله يبارك فيك، الله يجزاك خير. نعم. الله يجزيك الخير. نعم، حقا يا شيخ لما أسمع صوتك في صورة غافر على قناة العفاسي. نعم. يعني تدخل إلى قلبي السرور والإيمان وزيادة الإيمان. الحمد لله. نعم. الله ينفعنا وياك. الله يجزيك الخير. لكن عندي سؤال. تفضل. متى سيشرق ضوء الفجر وتأتي إلينا على الأردن؟ أبشر نعم. أبشر، هذا من الأشياء يعني مخطط لها إن شاء الله في الأيام الجاية. أشكرك سيد عبد الرحمن على المشاركة، وأرجو الإجاز من الجميع عفوا لضيق الوقت. معنا من الإمارات سيد عبد الملك محمد. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ يا هلا ومرحبا حياك الله. الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الأمة. آمين يا رب جميعا. أكثر من أمثالك. آمين يا رب. أنا عندي الحقيقة أبغيت أعطيني يعني حسب خبرتك وخدمتك لكتاب الله تعالى تعطينا نموذج مختصر عن كيف يحفظ الإنسان القرآن حفظ متقن. نعم. والمسألة الثانية هو كيف يحسن صوته في القرآن بحيث أنه يكون يعني عنده نعم. قدرة بحيث أنه ما يكون متكلف ولا شيء، يكون يقرأ يعني بصوت جميل ومريح وهادئ ويكون هذا سهل عليه. وأنا طبعا قرأت في بعض الكتيبات والأشرطة حسب الناس كل واحد يألف ويطرح نظرية معينة في القرآن لكن ما استطعت أطبقها. نعم. مسألة مختصرة كيف الإنسان يحفظ القرآن. شكرا لك سيد عبد الملك. ومعنا من السعودية سيد يوسف الحربي، تفضل سيد يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تفضل. ممكن نكلم الشيخ. تفضل. سيد يوسف فقط اخفض صوت التلفاز وتحدث عبر الهاتف وهو يسمعك، تفضل. يا شيخ أول شيء نقول لنا نحبكم في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. وبعدين يا شيخ أبي أسمع مقطع من القرآن ولا نشيد المحببة للشيخ ويحب يرددها داعي في نفسه. إن شاء الله أبشر أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك سيد يوسف. معنا من الكويت ياسر جمعة، تفضل سيد ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا شلونك؟ حياك الله يا هلا مرحبا. أحب الصالحين والله أنت منهم. الله يبارك فيك. والله يا شيخ من أسمع صوتك أذوب أنا. الله يرحم والديك. والله أنا ذات حبا فيك ما في شيء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أخي. سامة طيبة حس إني سعيد. الله يسلمك ويحفظك. وعيالك كلهم يحبونك لله والله العظيم. الله يحفظهم ويبارك لك فيهم. الله يحفظك ويحفظ الوجه المنور هذا. الله يجزاك خير من طيبك والله مشكور. نعم. على الاستضافة هذه بارك الله فيك. شكرا لك سيد ياسر. معنا اتصال آخر طارق بن زياد من قطر، تفضل. أهل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مشاري؟ يا هلا ومرحبا حياك الله. طيب. حياك الله يا أخي. يا هلا والله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله للذي أحبتني. الله يحفظنا وياك. بس نريد يعني نزيدك من التشجع وال في الإنشاد الإسلامي وخاصة عن مراحل الشباب وكيف يسلكوا طريقهم بس بالإنشاد الإسلامي الصحيح. نعم. وأحب أوجه بس نصيحة لأخواني المنشدين، يعني يجب على المنشد الالتزام بالفن الإسلامي العريق الذي يعني يبتعد عن الموسيقى الزائدة. نعم. والطرب الزائد. بس هذه الأشياء اللي حبيت أنبهها لأن الكثير يعني من الطلاب العلم أو المتشددين يقولوا الإنشاد الحين أصبح شيء حرام وأصبح ممثل للغنى، وهذا صحيح يعني عندما ننظر بعض المنشدين تنظر يا شيخ يعني إنشادهم أصبح لا نتكلم عن الكلمات والمعاني، هذه أشياء مفهومة، ولكن نتكلم أي إنسان عامي أو أمي لا عندما يسمع هذه الأشياء يعرفها أنها يعني مشبهة بالغنى، خاصة عندما الرجل يكون ملتحي يمثل السنة فيقول شوف يعني إيش يحدث. نعم. إذا صاحبت نعم. إذا صاحبت يعني سنستمع إلى رد على الإجابات على الأسئلة ولكن